وجدت المدامة غلابة. وجدت المدامة غلابة تهيج للقلب أشواقه، تسيء من المرء تأديبه، ولكن تحسن أخلاقه. وأنفس ما للفتى لبه، وذو اللب يكره إنفاقه. وقد مت أمس بها موتة، ولا يشتهي الموت من ذاقه.